المنصوب لابد أن يكون من المفعولات، فإذا هي مفعول، هذا المفعول لابد له من عامل، ما هو العامل؟ فعل، أين الفعل؟ محذوف، ليش؟ مقدر، يدل عليه السياق كأنما يقول لك أكمل الآية، عرفتم؟ طيب، أو أنها منصوبة بنزع الخافض، في نصب في النحو يقولون منصوب بنزع الخافض، يعني يقدر الخافض ويحذف، ينزع، يبعد من السياق، فيقولون منصوبة أو منصوب بنزع الخافض، فالتقدير إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، فلما نزع الخافض، ما هو الخافض؟ إلى حرف الجر، والخافض أيضا المضاف الموجود بعد حرف الجر آخري، هذا مضاف، فنزع كلا الخافضين أو نزع هذا الخافض فصارت منصوبة على إيش؟ على نزع الخافض، فهذا التقدير أو التوجيه النحوي لقوله الآية ولم يقل الآية، عرفتم؟ نعم. قال ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسول عليه، إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به لقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال في أول الآية وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإذا كل أمة قد أرسل الله عز وجل رسولا، أساس دعوته التوحيد والتحذير من الشرك، فناسب أن تكون هذه الآية موردة وموجودة في كتاب التوحيد. ثم أورد بعد ذلك الآية الثالثة وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال رحمه الله قوله وقضى، قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قضى هنا يريد أن يتكلم عن معنى القضاء عموما، لا يريد أن يتكلم الآن عن معنى قضاء في الآية، قضى في الآية هنا معناها وصى، وصى الله عز وجل بالتوحيد إفراده بالعبادة وبطاعة الوالدين، لكن هنا يريد أن يتكلم عن القضاء عند الله عز وجل، قضاء الله، ألا نقول القضاء والقدر، القضاء اللي هو سابق علم الله تبارك وتعالى، وكما شرحنا في الدرس الأول من دروسنا في المرتين الماضيتين أن القدر على مراتب إيش؟ على مراتب كم؟ أربعة، لا تقول على مراتب أربعة بالتاء، لأن المعدود يخالف العدد بالتذكير والتأنيث من ثلاثة إلى تسعة، فتقول على مراتب أربعة ولا تقول على مراتب أربعة، هذا خطأ، فهي أربع مراتب، مرتبة العلم السابق، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق، فقدر الله عز وجل إنما هو علمه السابق لما كان ولما سيكون، لما سيكون من أحوال الناس وأقدارهم وأرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكونهم ولكل المخلوقات، علمه السابق الذي لا يؤمن بأن الله عز وجل لم يزل عليما، هذا يكفر بما في القرآن، علمه السابق ثم كتابته لما علمه ولما سيكون من أعمال الناس، ثم بعد ذلك إيش؟ مشيئته النافذة، فكل شيء بقدر، كل شيء بمشيئة، سواء مما يدخل في اختيار الناس أو لا يدخل في اختيارهم، ثم بعد ذلك خلقه، فالله عز وجل خلق الناس وما يعملون، فهذا القدر. طب القضاء ما هو القضاء؟ القضاء لله عز وجل الذي هو سابق علم الله في ما سيكون من الناس وكتابته لذلك ومشيئته له على قسمه، على قسمه، القسم الأول هو القضاء الشرعي، والقسم مش القضاء الشرعي محكمة شرعية، لا، قضاء شرعي يعني ما قضاه الله شرعا، أراده شرعا، أحبه شرعا، والقسم الثاني هو القضاء الكوني، يعني ما أراده الله قدرا كونيا ولم يرده قدرا شرعيا. إيش الفرق بينهم؟ قال رحمه الله: فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، يجوز الوقوع ويجوز عدم الوقوع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. مثل إيش؟ قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا الذي قضاه الله عز وجل ووصى به قضاء شرعي، الذي هو إفراده سبحانه بالعبادة وطاعة الوالدين، هذا يحبه الله ويرضاه فيدخل في قضائه الشرعي، لكن يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لأن من الناس من هو موحد فعمل بما وصى الله به، ومنهم من هو مشرك تنكب لما وصى الله عز وجل به. إذن يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. وكذلك الطاعة والمعصية، الله عز وجل يحب الطاعة، لكن من الناس من يطيع ومنهم من يعصي. فالطاعة والمعصية داخلة، الطاعة داخلة في قضاء الله الشرعي، والمعصية داخلة في قضاء الله إيش؟ الكوني. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القضاء الشرعي هي الأشياء التي يحبها الله ويرضاها، يحب الطاعة، يحب البر، يحب الإحسان، يحب الصلة سبحانه، يحب نصر المؤمنين، يحب ألا يؤذى المؤمنون، يحب وهكذا. هذا كله داخل في محاب الله ومرضيه، فهو داخل في القضاء الشرعي أو داخل في الإرادة لله عز وجل الشرعية. عندما نقول قضاء شرعي، ما قضاه الله يعني ما أراده، الإرادة شرعية هنا. القضاء الكوني هو المشيئة العامة، ما شاءه الله كونا يعني ما قضاه كونا، وهذا قال لا بد من وقوعه. يعني القضاء الكوني أو الإرادة الكونية التي هي المشيئة العامة النافذة لله لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه. مثال، قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقع الفساد على قول كثير من المفسرين واستمر. فإذا قضى بمعنى إيش هنا؟ بمعنى القضاء الكوني. هل الله عز وجل يحب فسادهم ويفسادهم؟ هذا لا يحبه، لكنه قضاه بمعنى أنه داخل في مشيئته العامة التي هي علمه السابق وكتابته ومشيئته للأشياء قبل كونها، ولا بد من وقوعه. القضاء الكوني لا بد من وقوعه. والله عز وجل لا يحبه لأنه لا يشرع الفساد في الأرض، ولا يحبه ولا يرتضيه، كما قال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن يحب من عباده الشكر ولا يحب من عباده الكفر. وقوله ألا تعبدوا، أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدوا، لأنه لو كانت أن مش مصدرية كما لو كانت تفسيرية كان تعبدون، لا هنا أن مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يشكل معها مصدرا مؤولا يقدر بحسب السياق. فهنا وقضى ربك ألا تعبدوا، يعني أن لا تعبدوا، يعني وقضى ربك عبادتكم إياه، فهذا الذي يحبه الله ويرضاه. فالمصدر المؤول من أن والفعل يشكل المعنى، يتشكل من المصدر المؤول والفعل، فيكون التقدير قضى ربك عبادتكم إياه. فهنا أن مصدرية بدليل حذف النون من تعبدوا، والاستثناء هنا مفرغ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. وقوله إلا إياه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، اللي هو إيش؟ إياه واجب الانفصال، لأن المتصل لا يقع إلا بعد إلا، المتصل لا يقع بعد إلا، الضمير لأن المتصل لا يقع بعد إلا، أما المنفصل فيقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: وذو اتصال منه لا ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، ولا يلي إلا، يعني الضمير المنفصل يلي إلا، يلي إلا، ولكنه لا يليها بالضمير المتصل. فإياه مثل إياك، مثل إياك، هذه ضمائر منفصلة تعرب إيش؟ تعرب مفعولا أو بحسب ما جاءت به من السياق. قال: إشكال وجوابه. إذا قيل ثبت أن الله قضى كونا ما لا يحبه، فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ قضى كونا ما لا يحبه، مش قلنا القضاء الكوني يدخل فيه ما يحبه الله وما لا يحبه، ما يرضاه ما لا يرضاه، ويمكن ولا بد أن يقع. فالله عز وجل قضى كونا الفساد والكفر، قضاه كونا، وقضى معصية العاصين وكفر الكافرين، والله خلقكم وما تعملون. طيب، طالما الله عز وجل قضاه كونا وهو لا يحبه، فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ قال: فالجواب أن المحبوب قسمان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، يعني في إشي محبوب لغيره ولكنه لذاته مكروه، ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة، فيكون حينئذ محبوبا من وجه، مكروها من وجه آخر. مثال ذلك: الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله، لأن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر. ما هي الحكمة التي يتضمنها؟ فساد المفسدين وكفر الكافرين، حكم كثيرة، منها حصول التمايز ما بين المؤمنين وغيرهم، منها أن المحن يتولد بعدها إيش؟ يتولد في طياتها، ومنها المنح، وأنه أن هذا الفساد وهذا البلاء وهذه المعاصي في النهاية ستمايز ما بين المؤمنين والكافرين أو العاصين. ومنها من تلك الحكم أن الثبات، ثبات المؤمن عندما يرى غربة الدين ويرى غربة التمسك بالكتاب والسنة من العصاة وغير ذلك، يرى الغربة ويرى مدى بعد الناس فيتمسك أكثر، هذه حكمة، فهو محبوب إلى الله عز وجل من هذه الناحية. قال: ومن ذلك القحط والجد والمرض والفقر. فالله عز وجل لا يحب هذه الأشياء، لكنه قضاها كونا، ما قضاها ليهلك عباده، ولكن قضاها من أجل أن تحصل وتتحقق حكمة التمييز والتمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب، من أجل أن يرى صبرك. يعني إنما يبتليك الله عز وجل في المرض لا ليهلكك، ولكن ليطهرك من الذنوب. هو لا يحب ذلك، يبتليك فيجعل ذلك كفارة لك، يبتليك بالمرض أو بفقد الولد أو بقلة ذات اليد والفقر والحاجة ونحو ذلك، لا لأنه يكرهك وأنت مؤمن، ولكن من أجل أن يختبر إيمانك وصبرك وثباتك. وإلا ما الفائدة من وجود آيات الصبر في كتاب الله عز وجل الكثيرة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إذن يريد لك رفعة الدرجات فيبتليك، لا أنه يبغضك بسبب ابتلائه لك، ولا أنه يريد أن يعني يشق عليك ويقتلك ويذيقك من صنوف العذاب. فإذا ما يدخل في قضاء الله عز وجل الكوني إنما هو فيه، يعني هو مكروه من ناحية ومحبوب من ناحية أو من نواح أخرى. قال: لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك، بل يريد بعباده اليسر، لكن يقدره للحكم المترتبة عليه، فيكون محبوبا إلى الله من وجه، مكروها من وجه آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذا إنما ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس، لكن هذا الظهور بما كسبت أيدي الناس، الكسب من أيديهم، لأنهم هم الذين يتحركون به، هم الذين يقومون به، هم الذين يتسببون به، لكن الله هو خالقه وهو الذي قضاه وهو الذي قدره، ولكن خلقه وقضاه وقدره كونا ولم يرده من عباده شرعا. ثم قال في آخر الآية لعلهم يرجعون. إن هذه الحكمة، إن الحكمة إنه هالفساد هذا الذي يترتب عليه بعد ذلك ابتلاء وتمايز من أجل أن يفيق الله ويفيق العاصي ويرجع إلى ربه. قال فإن قيل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر؟ فيقال هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة واللون فيشربها، أو ربما يعني يجعل في المستشفى فتوضع له الحقنة وراء الحقنة الحقنة وراء الحقنة وهو كاره لذلك، ويتمنى أن يخرج من المستشفى ويصيح ويطلب من أبنائه أن يخرجوا من المستشفى كاره لذلك، لكن في حقيقة الأمر هذا الكره من هذا الجانب فيه مصلحة له وفيه حكمة ورحمة. فإذا يمكن أن يكون الشيء مكروها من جانب ومحبوبا من جانب آخر. محبوب من أي ناحية؟ من ناحية مصالح الكثيرة ومن ناحية حكمه الكثيرة. قال فيشربها، يشرب الدواء، وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة، ويحبها لما فيها من الشفاء. وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة على النار قديما قديما، لكن يمكن يعطي الأدوية، يعمل له العملية الجراحية، يعطيه الحقن الكثيرة ويقول له أصبر، ويغضب عليه ويصيح عليه ويقول هذا لمصلحتك واسمع الكلام، وبدوش بده يظل يتحرك يمسكوا لي اياه، ها؟ فهذا كله ايش؟ لمصلحته. يتألم من ذلك، فهذا الألم مكروه من وجه ولكنه محبوب من وجه آخر، لأن عاقبته محمودة، لأن العاقبة محمودة. فإن قيل لماذا لم يكن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء القدري يعني الكوني؟ ليش حملت هذه الآية على القضاء الشرعي المحبوب لله ولم تحملوها على القضاء الكوني الذي هو لا يحبه الله ولا يرضاه؟ يعني هنا الشرك لا يحبه الله ولا يرضاه. قال أجيب بأنه لا يمكن الحمل على القضاء الكوني، إذ لو كان قضاء قدريا كونيا يعني كونيا لعبد الناس كلهم ربهم، لعبد الناس كلهم ربهم لو كان قضاء كوني، لأن القضاء الكوني ماله لا بد وأن يقع، قضاء الكوني لا بد وأن يقع. لكن الواقع إنه الناس منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، منهم من يوحد ومنهم من يشرك، في أمم كفر في أمم إسلامية أمم المسلمين، وفي المسلمين هناك من هو موحد حقا وهناك من هو يشرك ويبتدع ويخالف ويعصي، هناك من المسلمين من يطيع والديه هناك من يعصيهم، هناك من المسلمين من يقوم بحق الله عز وجل ومنهم من يعصي ويقصر. إذن لو كان قضاء قدريا كونيا للزم أن يقع، فلا يمكن أن يحمل على القضاء الكوني، وإنما لا بد أن يحمل على القضاء الشرعي، على القضاء الشرعي أو القدر الكوني الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه، ويمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. قال أجيب بأنه لا يمكن، إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربهم، لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تعبد، حتى لو قال له فالخطاب الخطاب للنبي عليه السلام هو خطاب لمن؟ الأمة كلها، ما لم يقم الدليل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهاه عن أمر فهو أمر أو نهي للأمة كلها، ما لم يقم الدليل على إيش؟ على الخصوصية. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بالتبليغ فبلغ الأمة كلها وهكذا. فإذا كان في السياق ما يدل على الخصوصية يحمل على الخصوصية، إذا دل دليل آخر خارجي غير الدليل الذي نتكلم فيه على الخصوصية يحمل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة، منها يعني أنه يجب عليه قيام الليل، يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل، وقام الليل حتى تفطرت قدماه، وكان في أول الأمر يقوم كل الليل، ثم نسخ ذلك بأن يقوم بعض الليل عليه الصلاة والسلام. من خصائصه جواز أن يتزوج بأكثر من أربع. الأمة الرجال من المسلمين لا يجوز لهم أن يتزوجوا إلا بأربع، ما يجوز له أن يزيد على هذا العدد. النبي عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه لحكم ارتضاها الشرع أن يتزوج بأكثر من أربع، فتزوج بثلاث عشرة امرأة ودخل بإحدى عشرة ومات عن تسع صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا من خصائصه، وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم قد أفردها بالتصنيف، والذي يريد أن يقرأ بعض هذه الخصائص يرجع إلى كتب الشمائل. فقال ألا تعبد، ونظير ذلك، ولم يقل قال ألا تعبدوا، مع أنه خطاب للنبي عليه السلام، ويعني لم يقل أن لا تعبد، قال نظير ذلك في القرآن قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. خاطب النبي بصيغة من؟ بصيغة الجماعة، فكان هذا أمرا لكل الأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب الأول للرسول عليه الصلاة والسلام والثاني عام، فما الفائدة من هذا الأسلوب؟ هذه أساليب معروفة في القرآن وهي من الأساليب العربية. أجيب إن الفائدة من ذلك التنبيه، إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب، يكون الأسلوب فيه خطاب للفرد وإذا به يتحول إلى خطاب من؟ الجماعة. تغيير الأسلوب بسميه علماء البلاغة التفات، الالتفات من خطاب الواحد إلى خطاب المجموع، والالتفات من خطاب من الخطاب المباشر للحاضر إلى خطاب الغيبة، إلى الغيبة، من المخاطب إلى الغيبة. هذا الالتفات يؤدي إلى تنبيه من؟ تنبيه السامع. ومطلوب في الأحكام الشرعية تنبيه السامع، لأن السامع حتى يعي لا بد أن يكون متنبها. ولذلك قال في الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالأول متنبه لشدة سماعه فيحمل النص كما هو، والثاني ربما يكون أفقه منه عندما بلغه النص كما هو. إذن تنبيه السامع للحكم الشرعي أو لما سيأتي في النص، هذا من أساليب القرآن. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته، والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة وهذا ذكرناه. ثالثا الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به، وهذا أشرنا إليه أيضا. وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب، وقضى ربك، رب من؟ رب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيه الإشارة إلى أنه مربوب لا رب، عابد لا معبود، فهو داخل في قوله تعبدوا. أول المخاطبين بالنص هو أول المكلفين فيه، ومن هو أول المخاطبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول المكلفين فيه. ولو أن أحدا يرفع عنه التكليف كما تدعي طوائف المتصوفة الضالة لرفع التكليف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لتلعب الشيطان بهم ولتلبيسه عليهم زعموا أن الرجل إذا وصل إلى درجة الولاية سقط عنه التكليف، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو خطاب للنبي عليه السلام أن الله يأمره بالاستمرار على العبادة والطاعة حتى يأتيه الموت والأجل، فسماه يقينا لأنه لا مندوحة عنه، وسماه يقينا لأنه لا مفر منه، وسماه يقينا لأن الإنسان يعاينه في الناس، فهو غير داخل في التشكك وغير داخل في الارتياب، يقين. فاليقين هنا الموت. فهؤلاء لضلالهم وانحرافهم

ومنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه ظله، الظل هنا إضافة إلى الله، إضافة تكريم وتشريف، وليس المعنى أن لله تعالى الله عن ذلك ظلا، وإنما المقصود في ظله يعني في ظل عرشه يوم القيامة، كما جاءت الروايات الأخرى مصرحة بذلك. قال: أقسام العبودية. تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام. الأولى عبودية عامة، وهي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق، فكل خلق الله عباده. لكن عبودية إيش؟ عبودية الرب، هذه العبودية العامة، كل خلق الله عباده، كل ما خلقه الله عز وجل من الناس فهذا هو عبد له، باعتبار إيش؟ باعتبار أن الله عز وجل خالقه، فهو سيده ومالكه ومالك روحه وهو عبد له باعتبار هذا. وليست العبودية الخاصة التي فيها معنى التذلل والخضوع، خضوع العابد للمعبود والاستسلام له والانقياد له ظاهرا وباطنا. إذن عبودية عامة، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذه عبودية إيش؟ عامة. فيدخل في هذه العبودية المؤمن والكافر، ويدخل فيها الطائع والعاصي، والبار والفاجر، والموحد والمشرك، ويدخل فيها الملحد والمثبت لربوبية الله، يدخل فيها الجميع. كل من خلقه الله من عباده فهو عبد الله. والقسم الثاني هو العبودية الخاصة، وهي عبودية الطاعة العامة، فكل من عبد الله على بصيرة فهو عبد لله بالمعنى الخاص، كما قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه، ولكن يا عبد الله حتى تكون عابدا لله حقا فعليك بشرطي العبودية: الإخلاص وحسن الاتباع. ثم قال: عبودية خاصة الخاصة. إذن في عندك عبودية عامة، وفي عبودية خاصة، وهناك عبودية خاصة الخاصة، وهذه عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال: فهذه العبودية المضافة إلى الرسل هي عبودية خاصة الخاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية. إن عرفتم؟ إذن العبودية على أقسام ثلاثة: القسم الأول أعاذنا الله منه، والقسم الثالث لا نطلبه ولا نرجوه من الله لأننا لا نستطيع أن نصل إليه. ودعاء الله عز وجل بأن تصل إلى عبودية خاصة الخاصة هذا دعاء متكلف، ولكننا نرجو الله أن نكون من القسم الثاني، وهو عبودية إيش؟ الخاصة، أن تعبد الله عز وجل بما شرعه مخلصا لله على بصيرة من الله. ثم قال: وقوله بالوالدين إحسانا، أي قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانا. والوالدان يشمل الأم والأب ومن فوقهما، يعني الأجداد، فأنت مطلوب منك بر أجدادك كما هو مطلوب منك أن تبر آباءك المباشرين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولكن الأقرب أشد برا، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن بر أقاربه، عمن ينفق على أقاربه، فقال: أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. إذن البر من ناحية عظمة أجره ومن ناحية شدة وجوبه إنما يكون بحسب القربى، وهو على قسمين: بر واجب وبر مستحب. أما البر الواجب فلذوي الرحم، وأما البر المستحب فلمن دونهم. نعم. قال: لكنه في الأم والأب أبلغ، وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. والإحسان بذل المعروف، وفي قوله: وبالوالدين إحسانا، بعد قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. يعني حق الوالدين بعد حق الله تبارك وتعالى مباشرة. الأمر الآخر أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحق من؟ بحق نفسه سبحانه بالتوحيد وإفراده بالعبادة، فهذا إنما يدل على عظيم حقهما. وقرن الله عز وجل حقهما بحقه في غير ما آية من كتاب الله، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذه الآية. فإن قيل: فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذكر حق الله ثم حق الوالدين. أجيب بأن حق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما شرعه سبحانه على لسان من؟ على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما في آية إلا وتقرن طاعة الرسول بطاعة من؟ بطاعة الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الله، طاعة الرسول، إنما تكون من طاعة من؟ من طاعة الله. والله عز وجل عندما ادعى قوم محبة الله ابتلاهم بإيش؟ بطاعة رسوله واتباع رسوله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن طاعة الرسول داخلة في طاعة من؟ طاعة الله، لأنه لا سبيل إلى معرفة محاب الله ومرضيه، ولا سبيل إلى معرفة أحكامه وشرعه إلا من خلال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي كف الأذى عنهما. ففي قوله إحسانا بذل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف كف الأذى. ومعنى أف اسم فعل بمعنى أتضجر. أف هذه اسم فعل بمعنى إيش؟ أتضجر، لأنك إذا قلته فقد يتأذيان بذلك. وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغ الكبر صار عبئا على ولدهما، فلا يتضجر من الحال، ولا ينهرهما في المقال، إذا أساء في الفعل أو القول. ولا شك أنه متوقع من الكبير الإساءة في الفعل أو الإساءة في القول. فما هي ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل الصبر، والحل عدم التبرم وعدم التأفف، والحل أن يتذكر الإنسان أنهما قد صبرا عليك وعلى إساءاتك وبولك وغائطك وصياحك وإزعاجك وتكسيرك وتخريبك وشدة سوء أخلاقك في حال الصغر، مع المجاهدة في التعليم والإطعام والإغناء ونحو ذلك، تذكر هذا من أجل أن يكون ذلك عونا لك على برهما في حال الكبار. وقوله وكلهما قولا كريما، هذا ضد التأفف، بدل ما يتأفف، إذا التأفف ممنوع فكيف بما هو أكثر منه؟ التأفف أكثر منه التبرم وإظهار التسخط، أعلى منه درجة الإشاحة في الوجه وتقطيب الحاجبين، أعلى منه أكثر الإشارة باليد، أعلى منه أكثر النهر، أعلى منه أكثر الصياح، أعلى منه أكثر، والعياذ بالله قد يصل الأمر في بعض العاقين من الأبناء المجرمين إلى ضرب آبائهم وأمهاتهم، وربما يعني تركوهم، وقد رأيت من ذلك، قد رأيت من ذلك العجب، يتركون آبائهم أو أمهاتهم، يقاسون الجوع والبرد، ويقاسون قلة العناية والتطبب والتطبيب، بل رأيت عند بعضهم ممن كنت أزور من ذوي القربى، رأيت عند بعضهم يعني الحشرات والقذر وغير ذلك، كله بسبب العقوق، نسأل الله السلامة. والعقوق دين سيراه هذا الدائن، فيصبح يوما من الأيام مدينا. أنت الآن إذا عققت ستعق، وإذا بررت ستبر، وإذا رضيت والديك سيرضيك أيضا أولادك. فالعقوق دين دين، ولكن من حصل منه عقوق ومات والداه فإن الله يتوب على من تاب. فالواجب الواجب البر، والواجب السعي في البر ما استطاع الإنسان، والواجب أن الإنسان حتى لو حصل منه العقوق، حتى لو حصل منه القطيعة، يتوب ويستغفر، ويتوب الله على من تاب. ويعني من فضل الله عز وجل ورحمته أنه ينقي المؤمنين في الآخرة من ذنوبهم، ويلحق المؤمنين بعضهم ببعض، وألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ولكن هذا كله برحمته سبحانه وبكرمه وبفضله، فهو واسع الرحمة وواسع المغفرة، جزيل العطاء، كثير الكرم سبحانه، فلا ييأس من رحمته ولا يقنط من كرمه وواسع فضله. نسأل الله أن ينيلنا هذا الفضل أحياء وأمواتا. قال وكلهما قولا كريما، أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، كقولك أعظم الله أجرك، أبشر يا أمي، أبشر يا أبي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم يكون في صيغته وأدائه والخطاب به، فلا يكون مزعجا كرفع الصوت مثلا، بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى أن لا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات. قضى ربك ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. وهنا هذه الآية هي كقولك لا إله إلا الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفيها عما سواه. ثم إن أهل العلم يقولون إن لا إذا ما وقعت بعد نفي فإنها تفيد أبلغ أساليب الحصر، فأبلغ أساليب الحصر والاستثناء أن تقع لا الناهية، أن تقع ألا تعبد، أن تقع إلا بعد النهي، أن تقع إلا التي تفيد الحصر بعد إيش؟ بعد النفي أو النهي. قال لا تعبد إلا إياه، فهذا من أبلغ أساليب الحصر. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعبد حق العبادة، مستقيمين على أمره ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.